بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ الدرس، سيكون هذا هو الدرس الأخير بالنسبة لهذا الفصل، نظرا لأني مسافر الأسبوع القادم، والذي بعده ستبدأ معه الامتحانات. ونسأل الله أن يعين وأن ييسر وأن يلحقنا وإياكم على خير، لنستكمل التعليقات على هذا الكتاب العظيم المتميز من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فضل شيخ عبد الله. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الأمور الثبوتية قبلها ومقالاته، نعم، ومقالات أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين جميعا، لكن منهم من يعرف لازم قوله فيلتزمه، ومنهم من لا يعرف ذلك، وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهما في المعنى نقيضان، لكن هذا ظاهر في الوجود والعدم. وقول مثبتة الحالين الذين يقولون لا موجودة ولا معدومة هو شعبة من مذهب القرامطة، وإنما التحقيق أنها ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية في الأذهان. نعم، حسن، هذا ما علقنا عليه آخر الدرس الماضي في مسألة الأحوال، لأن فيه من يثبت الصفات من الصفاتية، وفيه من ينفي الصفات، وفيه من يثبت الأحوال، وفيه من يثبت الأحوال والصفات. يعني هذه أربع مقالات في هذا الباب. فهناك من يثبت الأحوال دون الصفات مثل أبي هاشم الجبائي، وفيه من يثبت الأحوال والصفات مثل أبي المعالي الجويني. وعرفنا في آخر الدرس الماضي لكم مسألة الأحوال، وأنها نوع من المذهب أراد أن يقرره أصحابه من خلال يعني إثبات الصفات وعدم إثباتها، وهو القول بالأحوال. والمقصود بالأحوال كما ذكرناه سابقا هو أن يقال إن الله موصوف بصفة هي حال، لكن لا تقوم به صفة حقيقة ولا تنفى عنه حقيقة. بما لا يعبرون عنها؟ يعبرون عنها بالقادرية، مثلا القادر، بدل ما نقول قادر موصوف بصفة القدرة يقولون لله القادرية، لله العالمية، أي له حال بها يقدر وله حال بها يعلم. فقيل هذه لا حقيقة لها، هل أنت تثبت له صفة تقوم به أم لا؟ إما أن تثبت وإما أن تنفيه. واضح هذا؟ ما الذي يدل على أن الحال هذه التي أثبتوها لا حقيقة لها؟ أنهم وصفوها بما يصفون به الممتنع، فيقولون هذه الحال لا موجودة ولا معلومة، ولا حية ولا ميتة، ولا داخل الذات ولا خارج الذات، بل ولا داخل العالم ولا خارج العالم. وهذه هي المناسبة التي من أجلها ذكر الشيخ لما نقض مذاهب الباطنية الذين يسلبون النقيضين في صفات الله. فقال أيضا ويقاربهم أصحاب مقالة الأحوال أيضا الذين يسلبون عنها النقيضين فيكونون بمنزلة المشبهين لها بالممتنعات. ما التحقيق في الحال وأشباهها؟ في الحال وأشباهها التحقيق أنه يقال ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية عن الأذهان، ليست موجودة في الخارج لكن موجودة فين؟ في الذهن. أنت تتصور القادرية كما تتصور القدرة، تتصور العالمية كما تتصور العلم، لكن في الخارج لا وجود لهذا التخيل إلا محددا، إما أن يقوم بهذه الذات صفة العلم أو تنتفع، أو تقوم به صفة القدرة أو تنتفع. نعم يا شيخ. ومن الأمور الثبوتية ما يكونان بمنزلة الوجود والعدم، كقولنا إن العدد إما شفع وإما وتر، وقولنا إن كل موجودين إما أن يقترنا في الوجود أو يتقدم أحدهما على الآخر، وكل موجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، وكل جسم إما متحرك وإما ساكن، وإما حي وإما ميت، وكل حي إما عالم وإما جاهل، وإما قادر وإما عاجز، وإما سميع وإما أصم، وإما بصير وإما أعمى، بل وكذلك كل موجودين، فإما أن يكونا متجانسين وإما أن يكونا متباينين، وأمثال هذه القضايا. وكل من رام سلب هذين جميعا كان من جنس القرامطة الرافعة للنقيضين. نعم، لأنها ملحقة بها هذه المسائل، وإن كانت ليست كوضوح الوجود والعدم، يعني أوضح قضية هي قضية الوجود والعدم، واضح جدا، لكن تلحق بها. كل شيء لم يعرف إلا أن له حالين، إذا انتفت معناها صار تناقضا، كما أن إثباتهما متناقض فنفيهما جميعا متناقض. وذكر لذلك أمثلة: الشفع والوتر، العدد، كل عدد إما يكون شفع أو وتر، ما في حل ثالث، إما يكون نهايته فردي أو نهايته زوجي، ما العدد لا يخرج عن هذا أبدا. ومثله كل موجود إما يكون وجودهما سويا أو أحدهما سابق للآخر، هذا طبيعي تماما. وكل أيضا جسم إما متحرك أو غير متحرك، غيرها من المتقابلات. أو إذا جئنا للصفات، إما عالم أو جاهل، إما قادر أو عاجز، إما أصم أو سميع، إما أعمى أو بصير إلى آخره، وهكذا. إما متباينين أو متجانسين، إما متجانسين كالمترادفات أو متباينين، هذه هي الموجودات. فهذه كلها سلبها هو من جنس هذا الباب، هو من جنس باب القرامطة الذين يسلبون النقيضين، وسلب النقيضين مستحيل كالجمع بين النقيضين، وهذا واضح جدا. يستحيل أن تقول هذا موجود ومعدوم، أو هذا ليس بموجود ولا معدوم، إما أن يكون موجود أو يكون معدوم، وكذا الأمثلة الأخرى. طيب فضل سلام. لكن التناقض قد يظهر باللفظ، كما إذا قلنا إما أن يكون وإما أن لا يكون، وقد يظهر بالمعنى كما إذا قلنا إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع، بل قد زدنا في جواب السائل عما هو مقصوده، لكن نبهنا على أصول نافعة جامعة. نعم، يعني هو هذا الكلام الأخير هو ختام للمسألة وبيان التناقض، أنه أحيانا إما أن يكون في اللفظ، إما أن يكون أو لا يكون، وهذا يعتني به أهل المنطق، وإما أن يكون في المعنى، إما قائم بنفسه أو غير قائم، يعني إما أن تتأمله لفظا إما لا وإما نعم من الناحية اللفظية وما يترتب على اللفظ من معنى، أو يكون الأصل فيه المعنى وتدبر المعنى، إما قائم بنفسه أو قائم بغيره، خلاص كل هذا إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، فهذا تأمل في المعنى. وهذا كله في متقابلاته جار على مجرى المسألة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأساسها أنه إذا لم يوصف الله بالصفات وجب وصفه بضده، إذا لم تقل لله علم وقدر وجب وصفه بضده. قول القرامطة إننا ننفي النقيضين يقول نعم نفي الصفة يدل على وصفه بضدها، ونصف نفي ضدها يدل على وصفه بها، فكيف تجمعون بينهما؟ كيف تجمعون بين قول السلف والجهمية سواء، كلاهما سواء بالنسبة لله؟ لا يجتمعان، إما أن تنفوا وإما أن تثبتوا، فسلبهما مستحيل، لأننا إذا سلبنا مذهب السلف عطلنا، طيب إذا سلبنا مذهب الجهمية أثبتنا، فسلبهما كالجمع بينهما تماما، مثل لما تقول مثلا إن الله مثلا عالم وإن الله جاهل، الجمع عالم وجاهل، قال لك مستحيل. فهؤلاء الذين أرادوا أن يخرجوا من هذه المسألة من القرامطة وغيرهم بيّن الشيخ بطلانه. هذا الكلام سياقه في كلام الشيخ جرى مجرى إيش؟ إثبات السمع والبصر لله، الدلائل على إثبات السمع والبصر لله. ما هو المكان الذي أطال فيه الشيخ لما ذكر الطرائق، طرائق المتكلمين في إثبات السمع والبصر؟ منها طرائق السمع، ومنها طرائق قياس الأولى، ومنها طرائق العقل. ما هي؟ أن الله لو لم يتصف بالسمع والبصر لوجب اتصافه بضده، وهذا كلام عقلي سليم، كلام عقلي سليم. فاستطرد الشيخ في هذه المسألة بنقاش بين القرامطة والمعتزلة، لما رد القرامطة على المعتزلة في التعطيل وقال أنتم لما تعطلونه لا تنزهون الله، وهذا كلام سليم، لكن وقعوا في شر مما قالته المعتزلة في هذه المسألة. إذن سياق كلام شيخ الإسلام هو مناقشة وبيان لما استدل به المؤلف الأصفهاني الأشعري في إثبات بعض الصفات السبع، ومنها السمع والبصر. فالشيخ يقرر ما أثبته المؤلف جملة في عدة دلائل ذكر فيها طريقين، والآن الطريق الثالث العقلي للدلالة على إثبات السمع والبصر. تفضل يا شيخ، الآن ننتقل إلى موضوع أهون شوي وأسهل من الموضوع السابق. نعم. الطريق الثالث لأهل النظر في إثبات السمع والبصر أن السمع والبصر من صفات الكمال، فإن الحي السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير، كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي، والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم، وهذا معلوم بضرورة العقل. وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بها لكان ناقصا، والله منزه عن كل نقص. نعم، هذا دليل عقلي صحيح واضح الدلالة. السمع والبصر كمال، نفيهما نقص، الحي الذي يسمع ويبصر أكمل من الحي الذي لا يسمع ولا يبصر، لله عز وجل المثل الأعلى، الموجود العالم أكمل من الموجود الذي لا يعلم. إذن دلالة على أنها صفة كمال، ونفيها يدل على أنه نقص، فما الواجب لله عز وجل في هذا؟ بلا شك العقل الصحيح يقول نعم هذا دليل صحيح على إثبات هذه الصفات لله. نعم. وكل كمال محض لا نقص فيه فهو جائز عليه، وما كان جائزا عليه من صفات الكمال فهو ثابت له، فإنه لو لم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا على غير نفسه، فيكون مفتقرا إلى غيره في ثبوت الكمال له، وهذا ممتنع. وإذا لم يتوقف كماله إلا على نفسه فيلزم من ثبوت نفسه ثبوت الكمال لها، وكل ما ينزه عنه فإنه يستلزم نقصا يجب تنزيهه عنه. يا سلام، هذا تأكيد للمسألة، لكن للتفريق بين الله الواجب الكمال لصفاته وبين المخلوق. فما يأتي أحد يقيس الخالق بالمخلوق، قال لك بالنسبة للمخلوق نعم كماله يحتاج إلى غيره، ليس كماله من ذاته وإنما كماله من غيره، وهذا دليل على نقص. طيب بالنسبة لله، انطلق من منطلق مهم كثيرا ما يذكره شيخ الإسلام تيمي في كتبه، الكمال المحض جائز لله ولا غير جائز؟ قال لك جائز. طيب إذا جاز وجب، ما دام جائز وهو كمال إذن يجب لله عز وجل، انتهينا من هذا. طيب مسألة ثانية، هل كماله من غيره أو من ذاته؟ قال لك يستحيل، لو كان كماله من غيره لكان محتاجا إلى غيره، إذن كماله من نفسه. فتبين بهذا أن الله موصوف بالكمال وجوبا. طيب السمع والبصر كمال، قيل هو كمال، إذن موصوف بهما وجوبا، فدل هذا على اتصافه بهما. ما سر ذلك؟ لو لم يتصف بهما لكان ناقصا مكملا بغيره. نعم، أي طيب هذا السؤال، انه هل السلف متفقين على انه هذا هو كمال ام لا، مع انه قد يختلف البعض ويقول بعضهم هذا كمال وهذا ليس بكمال. هذا القاعدة، ايوه القاعدة. نعم يسأل عن القاعدة اول، ايوه ما كان جائزا فهو ثابت له. ايش معنى ما كان جائزا فهو ثابت له؟ الكلام الان على الجواز العقلي، الجواز العقلي. الجواز العقلي في دلالته على الكمال، ماشي، هذا في دلالته على الكمال، هذا الجواز بالنسبة للسلف رحمه الله تعالى مقيد في جملته بدلائل الكتاب والسنة. ليه؟ لأنه ليس كل كمال يقدره العقل أنت تصف الله به، وهذا معنى قول السلف نصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به كمال. لكن فيه شيء من الصفات دل العقل، ولهذا هنا مثل السمع والبصر مثل العلم والقدرة لله عز وجل اتفقوا على أنه دل عليها السمع ودل عليها العقل. فما يأتينا واحد مثلا ليقول أنتم استدللتم على الأقل بالسمع والبصر، إذن سيروا على هذه الطريقة في غيرها، فأنا عندي صفات سأثبت لكم بالعقل أنه يدل عليها فيجب عليكم أن تثبتوها. قيل لا، نحن في حوارنا مع المتكلمين وغيرهم الصفات، ولهذا لما قسموها إلى صفات عقلية وصفات خبرية أرادوا أن لا يدخلوا في هذا الباب. ليش؟ لأنه صفة الوجه نثبتها لله عز وجل لأنها ثبتت، ماشي، هذا صفة اليدين نثبتها لله وهي كمال، لكن دليلها ما هو؟ دليلها الخبر. فما يأتي كمثال وكما مثل بعض الشارحين مثلا ليقول والله اللحية كمال للمخلوق، إذن عقلا لماذا لا تثبتونها لله عز وجل؟ فنقول هنا نحن مقيدون بدلائل الكتاب والسنة، وهذه ذكرها شيخ الإسلام في التدمورية، وهي من أهم المواضع في التدمورية، وإن كان الكثير ممن يدرس التدمورية ويقرأها لا يلتفت إلى هذه القضية، وهي أنه ما دل الدليل على إثباته نثبته، وما دل الدليل على تنزيه الله عنه ننزه عنه، وما سكت عنه نسكت، ومعناها لا نثبته ولا ننفيه، لكن الأصل في طريقة السلف هي هل نحن نثبت هذه الصفات أم لا، قاعدتها هي إيش؟ إثبات دلائل الكتاب والسنة. فعلى هذا نحن بالنسبة للسلف رحمهم الله تعالى ليسوا محتاجين إلى هذه الأمور، لأنه عندهم السمع كاف، ماشي هذا، وإنما هو نوع من الدخول في المناقشة العقلية التي يصح أن يحتج العقل بها في إثبات الصفة. طيب ما الدليل على أنه العقل يحتج به؟ قال خطاب القرآن، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا ما هو خطاب شرعي فقط، هذا خطاب شرعي وخطاب عقلي. إذن الذي يخلق أكمل من الذي لا يخلق، فإذا كان كذلك فهذا خطاب. لكن إثبات الصفة وخاصة لما تكون الصفة هذه محتملة مثل ما ذكرنا في المثال، بعضهم يقول هي كمال بعضهم يقول ما هي كمال، لا، نحن نقيدها. ولهذا لما يأتي السلف رحمهم الله تعالى ليتكلموا عن هذه المسائل بالدلائل العقلية فهي دلائل ترجيحية، ولهذا ليس العقل مفتوحا عند السلف في كل مجال. هذه يعني تقريبا خلاصة طريقة السلف رحمهم الله تعالى. فمعنى هذا ما يأتي أحد ويلزم السلف في إثبات أشياء بعقله أو يقول هو عقل، لا، هي مقيدة بالسمع. ولهذا لو فرض أن السمع والبصر مثلا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في أدلة ولا أي شيء من هذا لسكت عنه السلف، مع أن العقل يدل عليه. نعم. وأيضا فلو لم يتصف بهذا الكمال لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل منه، ومن المعلوم في بدايه العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الخالق، إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي، والعدم المحض ليس فيه كمال، وكل كمال موجود للمخلوق فالله خالقه، ويمتنع أن يكون الوجود الناقص أو الموجود يا شيخ. لا، الوجود ما يها سم الوجود، نعم، يمكن أنها الموجود، ويمتنع أن يكون الوجود الناقص، ممكن أن الموجود. عندك الموجود؟ لا، أقول لعل الموجود، لعلها. طيب يشوف، فضل سامي. ويمتنع أن يكون الموجود الناقص مبدعا وفاعلا للوجود الكامل. لا، يمكنها ما دام مقابلها الوجود للوجود، نعم، يمكن تكون، لأنه كانت مقابلة صارت للموجود الكامل. نعم. إلا إذا كانت كليهما على العموم. طيب، إذ من المستقر في بدايه العقول أن وجود العلة أكمل من وجود أكمل من وجود المعلول. دع وجود الخالق البارئ الصانع، فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمل من وجود المخلوق المصنوع المفعول. نعم، هذا تدرج، لأنه إذا كان المخلوق يكمل بهذه الصفة، ماشي هذا، وهذا في بدايه العقول معلوف هذا. طيب، هذا الكمال للمخلوق من الذي آتاه إياه؟ من الذي خلقه؟ هو الله عز وجل، إذن هو حق بالكمال، وهذا واضح في الدلالة، وكثيرا ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه طريقة صحيحة. كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأنه معطي الكمال. وهنا يذكر أن العلة أكمل من المعلول، وهذا صحيح، العلة في الغالب أكمل من المعلول، لأن العلة هي علة وجود المعلول. ولهذا الأب أكمل من ابنه، لأنه سبب في وجود ابنه، فلا يمكن أن يكون الابن أكمل من أبيه. لا نقول عن الكمال في الصفات، وإنما نتكلم عن السببية في الوجود. نعم. وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع، وبينا أن الله سبحانه وتعالى يستعمل في حقه قياس الأولى كما جاء بذلك القرآن، وهو الطريق التي كان يسلكها السلف والأئمة كأحمد وغير كأحمد وغيره من الأئمة. فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نعم، ذكر مثالين، مثال في العبيد المملوكين: يا أيها القوم أنتم عندكم عبيد تملكونهم، هل يمكن أن تجعل عبدك المملوك شريك لك في رزقك، مشارك لك تماما، تخاف كخيفتك، كل منهم يخاف من الآخر في قضية الإنفاق من المال ونحو ذلك، وكل منكم يجامل الآخر؟ مستحيل هذا. إذن كيف تجعلون الله عز وجل مثل المخلوقين ممن تعبدونهم من دون الله؟ كيف تسوون بين الخالق والمخلوق؟ وهذا دليل عقلي. إذا كنت أنت أيها الإنسان ترى أن مملوكك لا يستحق، فالله عز وجل مالك الملك وأنتم مملوكون له، فهل يعقل أن تجعلوا مع الله شريكا كما تجعل المملوك الذي تملكه شريكا لك في مالك؟ لا يكون هذا أبدا، بل إن الدلالة في ذلك واضحة جدا، لأن الله عز وجل هو مالك الملك وأنتم عبيد له، مخلوقون مربوبون، فهذا طبيعي واستدلال عقلي صحيح. والمثال الثاني في مسألة نسبة البنات إلى الله عز وجل: يا أيها المجانين من المشركين وغيرهم أنتم تتأففون من النساء، تكرهون أن تولد لكم البنت ثم تجعلونها لله عز وجل وهو خالقكم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يجعلون لله ما يكرهون البنات. وفي الآية الأخرى ذكر حتى صفة الرجل لما يبشر بالبنت: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فإذا كنتم تكرهون أن توصف فكيف تجعلونها لله وهو خالقكم تبارك وتعالى. وفي هذه الآيات وفي غيرها دلالة على أن الوأد كان موجودا في الجاهلية. صحيح ربما ليست كل القبائل كانت تأيد بناتها، لكن كان موجودا، خلافا لمن أنكر ذلك من المتأخرين. هذا إنكار لا دليل عليه، ينقضه دلائل القرآن والسنة وأيضا التاريخ. نعم. وذلك لأن صفات الكمال وذلك لأن صفات الكمال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة لأمور وجودية، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة والقيومية. وكذلك قوله: وما ربك بظلام للعبيد، استلزم ثبوت العدل. وقوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، استلزم كمال العلم. ونظائر ذلك كثيرة، وأما العدم المحض فلا كمال فيه. صحيح. نعم. وإذا كان كذلك فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين: أحدهما أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق القابل للعدم المحدث المربوب. الثاني أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه، فإذا كان هو مبدعًا للكمال وخالقًا له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفًا به من المستفيد المبدع المعطى. نعم، وهذا متكرر واضح الدلالة. وأشار الشيخ إلى مسألتين: المسألة الأولى أن الصفات جاء سياقها في كتاب الله عز وجل بأمور وجودية وسلبية. أمور وجودية: الحي القيوم العزيز الحكيم. سلبية: ينفي عنه النقص. وليش الشيخ يركز على هذه القضية؟ وما ربك بظلام لا يعزب عنه مثقال لا تأخذه سنة ولا نوم، ليدلل بها على إيش؟ على أن المخلوق القابل للاتصاف بالنقص دليل على نقصه، دليل على نقص المخلوق. فإذا نزه الله عنها نزه عن مشابهة المخلوق، هذه قضية. الثانية أن الكمال للمخلوق يجب أن يكون واجبا لله عز وجل. لماذا؟ لأنه أكمل من المخلوق الناقص، ولأنه هو معطي الكمال. وهذا تكرر أكثر من مرة في قضية الدلالة عليه، وهو من أقوى الدلالات على قاعدة قياس الأولى، لأن الله عز وجل أكمل من المخلوق، فإذا كان المخلوق يكمل بهذه الصفة فالله أولى بها، ولأن الله معطي الكمال ومعطي الكمال أولى به. فلا يمكن أن يكون المخلوق المربوب المبدع الحادث أكمل من خالقه وربه ومبدعه ومحدثه، هذا عقلا. والدلالة والحمد لله واضحة لا تحتاج إلى شرح. نعم، وقد قال تعالى، نعم هذا قيد مهم، لأنه أحيانا يكون كمالا للمخلوق مع نقص، مثل الزوجة والولد. فالولد مثلا مثل النوم، يعني النوم للمخلوق كمال لكن دليل على نقصه. الزوجة وحاجته إليها كمال، الذي لا يتزوج ولا يستطيع الزواج ناقص، والذي يستطيع الزواج كامل. وأظهر شيء في الولد، فالإنسان الذي ليس له ولد ناقص، والذي له ولد كامل فهو يكمل. فلا يقال إن الكمال إن الولد كمال، ولا إن الزواج كمال، كما النوم مثله الطعام. الإنسان الذي لا يأكل يذهب للمستشفى، والذي لا ينام يذهب للمستشفى يطلب العلاج. فدل هذا على أن اتصافه بهذه الصفات هي عند الناس نوع من الكمال مستلزم لنقص. نعم، لكن مستلزمة لنقصه. فهذا القيد مهم: كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بهذا الكمال. نعم، أما النقص فلا يقيد. نعم، وقد قال تعالى: ضرب لكم مثل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما سواه ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقان، فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل والناقص وعلم أن الرب أكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأولى والأحرى. جميل، هذا استدلال جميل، لأن الآيتين كلاهما في إبطال عبادة غير الله عز وجل. ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، مملوك، مملوك، هو يباع ويشترى، ومن رزقناه منا رزقا فهو ينفق منه، هل يستوي هذا وهذا؟ وضرب الله مثلا رجل أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه متعب لمولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، يعني أينما يأمره اذهب إلى كذا يذهب إلى كذا، اشتري كذا، ما لا يفقه شيء، وبين من هو على صراط مستقيم يفهم الكلام ويؤديه ويقضي الحاجات، هل يستوي هذا وهذا؟ مثله أيضا عبادة غير الله. الشيخ الإسلام يقول وإن كان سياقه في إثبات بطلان عبادة غير الله إلا أن فيه دلالة على كمال الله عز وجل وأن هذا المخلوق ناقص، فكيف يعبد مخلوق مربوب ناقص لا يملك شيئا؟ لا يمكن، لا يمكن المساواة بين التوحيد وبين الشرك، كما لا يمكن المساواة بين المملوك وبين الحر الذي عنده تصرفات ورزق ينفق كما يشاء وهكذا. نعم. الطريق الرابع في إثبات السمع والبصر والكلام أن نفي هذه الصفات نقائص مطلقة سواء نفيت عن حي أو جماد، ومن تفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلق ولا يجيب سائلا ولا يعبد ولا يدعى، كما قال الخليل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال إبراهيم لقومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وقال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، وقال تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نعم، أحد التفاسير في قوله فنسي يرجع إلى موسى، أنه موسى نسي إلهه راح يطلبه لما ذهب إلى لقاء ربه، هكذا يقول دعاة عبادة العجل هذا إلهكم وهذا، طيب وين موسى؟ موسى أخبرنا أنه ذاهب للقاء ربه، قال لا موسى نسي وراح، بينما إلهه هذا العجل. نعوذ بالله من الخذلان، وكيف يخدع فئة من بني إسرائيل ونبي الله هارون بين أظهرهم ينهاهم ويدعوهم إلى التوحيد، لكنه لم يفاصلهم فغضب عليه أخوه عليهم الصلاة والسلام. فقوله هنا في سياق هذه الآيات أنه السمع والبصر كمال، نفيه نقص بصرف النظر عن قابلية وعدم قابلية. الحي الذي يقبل السمع والبصر واضح أنه إذا وجد حي لا يسمع فهو أنقص ممن يسمع لا يبصر. فإن قال قائل طيب الجدار لا يسمع ولا يوصف بهذا، فيقال حتى الجدار، نفي السمع والبصر عنه أنه إيش؟ دليل على نقصه سواء كان قابل أو غير قابل. ومن هنا جاء سياق هذه الآيات في إبطال عبادة غير الله. وسبقا ذكرناكم أن نقض القرآن، نقض كتاب الله عز وجل لإبطال عبادة غير الله هو بحسبها، فإذا أبطل عبادة الأصنام أو العجل المصنوع من الذهب أبطله بطريقة أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يكلمهم، فدل هذا على أن المعبود يسمع ويبصر ويكلم، فهو موصوف بالكمال، وهذا دليل قاطع. نعم، ماذا علق على الآيات؟ وهذا لأنه من المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يكون ربا معبودا، كما أن ما لا يغني شيئا ولا يهدي ولا يملك ضرا ولا نفعا لا يكون معبودا، لا يكون ربا معبودا. ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم، وهو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر، فإن هذه الأمور من جملة الحوادث التي يحدثها رب العالمين، فلو قدر أنه ليس محدثا لها كانت حادثة بغير محدث، أو كان محدثها غيره، وإذا كان محدثها غيره فالقول في إحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث، فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محدث له. صحيح، وهذا فيه إشارة إلى المسألة في دلالة هذه الآيات، يعني الله عز وجل ما يملك وهو يغني ويعطي، وهو سبحانه وتعالى يرزق ويهدي، بينما المخلوق لا يملك ذلك فلا يستحق العبادة. فإذا كان كذلك فالله خالق العباد ورازقهم. طيب هل في احتمالات أخرى؟ قالك في احتمال أنه هم يخلقون أنفسهم، وهذا مستحيل، الشيء لا يخلق نفسه. طيب في احتمال آخر أنه أن خالقه غير الله، خالقه غير الله. فأتى وأشار هنا شيخ الإسلام إلى دليل قطع التسلسل في الخالقية، وهذا متفق عليه بين جميع العقلاء، إنه في مسألة الخلق والإيجاد مهما قدرت لابد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق عقلا. يعني باختصار، لو فرض مثلا أنه في ناس يزعمون أن هناك من يخلق غير الله، فمثلا قيل من خلقك؟ قال أبي. طيب أبوك من خلقه؟ قال آدم. طيب آدم من خلقه؟ قالك القمر. القمر من خلق؟ قالك الشمس. الشمس من خلقه؟ قالك الكرسي. مهما قدرت كل شيء لابد أن تتساءل في نفس السؤال، من الذي أوجده؟ فأنت بين أمرين، إما أنك تستمر إلى ما لا نهاية، يعني عقلا ما تقف عند حد، وهذا مستحيل، يعني يستمر بهذا مستحيل، إنه يقدر العقل أنه ينتهي إلى هذا إلى هذا إلى ما لا نهاية. لابد أن تنتهي الموجودات إلى إيش؟ خالق. أن لها خالقا غير مخلوق. فبدل أن تطيل السلسلة في الخالقية كما يزعم من يزعم في الأسباب، أو أن الكواكب تفعل، أو غير ذلك من الذين يزعمون فيه من يخلق مع الله، اقطع التسلسل من بدايته ويش، وقرر أن كل ما سوى الله فالله عز وجل هو خالق. يعني اختصر السلسلة، لأن السلسلة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، هذا مستحيل عقلا مستحيل، لا بد أن تنتهي إلى خالق غير مخلوق، والله عز وجل هو الخالق غير المخلوق تبارك وتعالى. نعم. ولذلك من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ناقص عن صفات الكمال، لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحدا ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء ولا يخبر شيء ولا يخبر بشيء، فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة ما هو شر منه، وهو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم. ونفي قبول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز، وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها، إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر، والإنسان الأبكم أكمل من التراب، ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات. نعم، هذه إشارة من شيخ الإسلام سريعة إلى المسألة التي فصلها في كتبه، ومنها التدمرية، لأن التدمرية ذكر هذه المسألة في ثلاثة مواضع، وهي حجة قديمة ذكرها بعض المعتزلة وذكرها بعض الأشاعرة وغيرهم، وهي أنه إذا قلت لهم نفي الصفة يلزم منه اتصاف بضدها. قال هذا في القابل، هذا في القابل ماشي، من عنده ملكة القبول لها، هذا الذي إذا نفيت عنه الصفة لزم اتصافه بضده. أما غير القابل كالجدار انفي عنه ما شئت، ما يلزم منه شيء، يعني لا يلزم من نفي أن الجدار لا يسمع أنه يصير الجدار أصم، لأن أصم غير قابل. لما نقول أبكم لا يلزم منه أنه فقد هذه، لا يتكلم أنه أبكم، ليش؟ قال لأن الجدار غير قابل. ومعنى هذا لاحظ معي أنه نفي الصفة عن القابل يلزم اتصافه بضده. مثلا الإنسان قابل للحياة والسمع والبصر، إذا نفيت عنه الحياة لزم اتصافه بالموت، نفيت عنه السمع لزم اتصافه بالصمم، نفيت عنه العلم لزم اتصافه بالجهل. ليش؟ لأنه قابل. أما مثل الجدار أو الجبل أو التراب أو غيره فهذا أصل غير قابل، فأنفع عنه السمع لا يلزم منه أنه إيش؟ أن نقول والله الجدار أصم ما يسمع، لأنه أصلا غير قابل. ماشي هذا؟ طبعا بوادر هذه الشبهة كأنها إيش؟ شبهة لها مدلول، لها حظ من العقل. لكن هذه الشبهة أنت تستعملها في ماذا؟ في تقرير عدم اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة. ماشي هذا؟ فمعنى هذا أن هذا الذي يعطل الله عن صفاته ويقول لا يلزم من نفيها النقص يشبه الله بإيش؟ بالجدار والجماد والجبل، بينما عند التحقيق كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أنه لا، الجدار قد يوصف بالموت، قال الله عن الذين يعبدون الأصنام أموات، ها إن الذين تدعون من دون الله عباد أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وصف بينهم أموات. إذن قولك أنه نفي الحياة عنه لا يلزم أن وصفه بضده، قال لك لا يوصف بضده، هذا وجه. وجه آخر أن الله قادر على أن يقلب الجماد حيا مثل ما قلب عصا موسى حيا. إذن قولك لا يمكن أن يتصف بالحياة وغير قابل، لا، قد يكون قابل بقدرة الله عز وجل. الشيء الثالث هو أن قولك إنه غير قابل في هذه، حتى في اللغة العربية يذكرون أنها توصف، حتى عند العرب ذكرنا تو مثال القرآن، العرب ماذا يقولون؟ يقولون اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان. ايش معناه؟ يقول لك اذا عندك، يعني هذا منهج اقتصادي كان عند العرب في الجاهليه، قال لك اذا عندك اقتصاد في الاقتصاد اشتر الميت ولا تشتري الحي. ليش؟ قال لك الميت ما يفنى والحي قابل للفناء. يعني ايش؟ يعني اذا عندك اقتصاد اجعله في الأراضي والدور لأنها ما تموت، ولا تجعله في الحيوان والعبيد. ليش؟ لأنك إذا اشتريت الإبل قد يصيبها مرض وتهلك، اشتريت عبيد مملوكين كل واحد بمئة ألف، طيب جاءه مرض ومات. ماشي هذا؟ فيقول فالشاهد هنا أن العرب يسمون الأراضي والدور بإيش؟ ها؟ بالمواتان، بالمواتان، فوصفوها بالموت. إضافة إلى أمر أشار إليه شيخ الإسلام كثيرا، وهو أن ما لا يقبل الصفة أنقص مما يقبل الصفة، وهذه بيت القصيد في المسألة. يعني أنتم جئتم تناقشوننا وتقولون، يعني المعتزلة وأمثالهم، إذا نفينا عن الله الصفات وقلنا لكم يلزم النقص، قلتم هذا في المخلوقين صحيح، إذا نفيت عنه يلزم النقص، ثم تأتون لتشبهوا الله عز وجل بما لا يقبل السمع والبصر، أيهما أكمل؟ إنسان أعمى وجدار أعمى، أيهما أكمل؟ الإنسان الأعمى أكمل من الجدار. إذن لاحظ معي القابل مع اتصافه بضده، صح ولا لا؟ القابل مع اتصافه بضده أكمل من غير القابل. ففررتم من تشبيهه بالموجودين مع نقصهم وشبهتموه بما هو أعظم نقصا وهو الجمادات، فدل هذا على بطلان هذا الاحتجاج. وللأسف هذا الاحتجاج ذكره المعتزلة وذكره أكثر الأشعرية وكثيرا ما يكررونه في قضية ما يسمى بتقابل العدم والملكة، العدم والملكة، إن الملكة الإنسان عنده ملكة القبول للصفات، والجدار أو الجماد ليس عنده هذه الملكة. على العموم يعني شيخ الإسلام ذكر حوالي أحيانا 5-6 إلى 7 أوجه كلها في نقض هذا الاستدلال. نعم. وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب وأقرب شبها بالمعدوم، كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما ينفى عنه، وأن اتصافه بهذه العيوب من أعظم الممتنعات. هذا يا بيت القصيد، يعني أنتم الآن تشبهون الله بهذه الجمادات ونحوها، هذا لا يكون، يعني هذا أنت كأنك تشبه الله بالمعدومات. فإذا كان الجدار لا يقبل والمعدوم لا يقبل وكذا وكذا، فهذه نقائص، فالله عز وجل أبعد عن أن يشبه بهذه النقائص من ما هو معلوم من تنزيهه عن تشبيهه بالمنقوصين من المخلوقين وغيره. فما في حجة لما يجيني واحد يقول لي الجدار لا يقبل، طيب هو ناقص، لا يقبل لنقصه، فهل في باب صفات الله تشبه الله بالجدار؟ بحيث يا أيها المعتزلي أو الأشعري في بعض الصفات تنفي عن الله الصفة وتقول عقلا يصح أن أنفي عن الله الصفة ولا يلزم أن يصف بضدها، ليه؟ قال لأن الجدار ينفى عنه الصفة ولا يلزم وصفه بنقيضها. ما هذا التنزيه؟ ما هذه الدعوة؟ لكن للأسف الشديد هؤلاء حين تأتي المسألة العقلية المجردة تغلب عليهم للأسف هذا التجريد الفلسفي المطلق فيحتجون به، وإن كان في الواقع والنظر والاستدلال الشرعي والعقلي لا يجوز أن يشبه الله بخلقه ولا أن يقاس الله بخلقه ولا أن تستخدم في طريقته مثل هذه القياسات العقلية الضعيفة وينفع عن الله عز وجل الكمال. نعم يا شيخ. وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة، فإن الثانية مبنية على أنه حي فلا بد من اتصافه بها أو بضدها. نعم، هذه سبقت الطريقة الثانية، سبقت في الدرس قبل الماضي، إما أن يصف بالحي أو بضده، هذه لا يلزم اتصافه بنقيصها. نعم. والثالثة مبنية على أنها صفات كمال فيجب اتصاف الرب بها. نعم، هذه اللي ذكرناها في هذا الدرس اللي قبل قليل، كانت في صفحة 532. نعم. وأما هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعائب ومذام يمتنع وصف الرب بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. صحيح، هذه الطريقة الأخيرة أنها نقص عيب، فالله عز وجل ينبزه عن ذلك. لعلنا نقف عند مسألة الأنبياء والمعجزات، وكلام الشيخ في الأنبياء والمعجزات كلام فريد من نوعه، كلامه هنا يكاد يكون متميز عن أي كتابات، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.